حمدا لك يا من اعترف بفضلك وكرمك كل حاضر وباد، حمدا لك يا من اغترف من بحر جودك وكرمك كل رائح وغاد، حمدا لك يا من نطقت بوحدانيتك جميع الكائنات. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وقبلتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا مع حضراتكم في هذا الجمع المجيد المبارك على طاعته أن يجمعنا هكذا في الآخرة مع سيد النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، شباب كأس العالم وشباب علم العالم، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وكما تعودت حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التالية: أولا، الأمة والجراح. ثانيا، شباب على الدرب. ثالثا، ربيع قادم. فأعيرون القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، الأمة والجراح. أحبتي الكرام، لا حاضر لأمة تجهل ماضيها، ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها، لا حاضر لأمة تجهل ماضيها، ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها. وإذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب هو شأن الفارغين العاطلين، فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير ونور هو شأن الحاقدين الجاهلين. ولقد حاول أعداء الأمة بكل سبيل أن يضعوا السدود والحواجز والعقبات والعراقيل بين الأمة وماضيها المسرف، حتى لا تستمد الأمة في أجيالها المعاصرة نورا من هذا الماضي المشرق المجيد، لتضيء لنفسها وأجيالها وشبابها جنبات الطريق، وحتى لا تستمد الأمة من هذا الماضي دماء زكية عطرة لتتدفق من جديد تلك الدماء في عروق مستقبلها وأجيالها وشبابها. ولا يخفى الآن على أحد أن شبابنا ينشأ ويربى في ظل جملة هائلة من المتناقضات والأزمات، وكأنه يعيش في بحر لجي، يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب، إذا أخرج يده لم يكد يراها، بل إذا امتدت إلى شبابنا يد متوطئة طاهرة حامية مشفقة رحيمة كريمة لتنقذه من هذا الغرق المحقق، جذبته أيادي أخرى كثيرة بكثرة الأعداء المتربصين ممن لا يريدون البتة لشبابنا أن يتربى في ظلال القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لقد استطاع أعداء هذه الأمة الذين علموا يقينا أن الشباب هم مستقبل الأمة، فإذا كان الشيوخ إذا كان شيوخنا إن كانت شيوخهم عقول الأمة التي تفكر وتخطط، فإن الشباب هم سواعد الأمة التي تبني وتعمر. علم أعداء الأمة خطر الشباب وقدرة الشباب على العطاء والبذل، فراحوا يخططون لهذا الشباب في الليل والنهار ليجهلوا شباب الأمة بدينه، وليصرفوا شباب الأمة عن الغاية العظيمة التي من أجلها خلق، وليصرفوا شباب الأمة عن الوظيفة العظيمة والمهمة الكبيرة التي من أجلها ابتعث. حتى صار كثير من شباب الأمة، ولست أبالغ إن قلت حتى صارت الملايين من شباب هذه الأمة لا تعرف شيئا عن عقيدتها ولا عن دينها، بل يردد هذا المتشكع التائه الطائع، فيردد خلفه كثير من الشباب: جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأمضي في طريقي، شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. كثير من شباب الأمة الآن انحرف عن دين الله جل وعلا، وشغله هؤلاء الخبثاء المجرمون بأسفه الأمور بعدما ضخموها في حسه وكيانه وعقله، فصارت هذه الأمور التافهة الرخيصة في قلوب وعقول كثير من شبابنا، صارت كالطفل الأجوف يسمع من بعيد وباطنه من الخيرات خال ولا حول ولا قوة إلا بالله. شغل الشباب تارة بمباريات كأس العالم التي نشهد لها الآن زخما ضاغطا على أعلى المستويات، ومعلوم أن شيراك زعيم المفاجآت الذي أراد مع هذه العصابة المجرمة أن يشغل شباب الأمة بصفة خاصة عن هذه المهمة العظيمة، عن واقع الأمة الأليم في وقت مراد، في وقت يذل فيه اليهود الأمة جلا ما عرفناه في صفحة من صفحات التاريخ، لينشغل شباب الأمة عن هذا الواقع المر. إنك ترى الآن ملايين الشباب من الأمة في شتى بقاع الأرض قد ضحى بكل شيء من أجل مباريات كأس العالم، ضحى بالفروض ابتداء، ضيع الصلاة، ثم ضحى بأعظم أوقاته في وقت الاختبارات والامتحانات، فهو لا يستطيع البتة أن يتنازل الآن عن مباراة كبيرة عالمية من مباريات كأس العالم. وأعجب حينما أرجع إلى بروتوكولات حكماء صهيون أو خبثاء صهيون لأرى أن هذه الكرة قد وضعت ضمن خطة محكمة لإشغال الأمة ولإشغال شباب الأمة بصفة خاصة، حتى صارت الكرة، حتى صار هذا الهزل التافه الحقير جدا كبيرا في حياة الأمة. وأنا أقول لكم يا شباب، والله ما عشقت الأمة هذا الهزل وضخمته إلا يوم أن كرهت الجد والبطولة والرجولة. كرهت الأمة الجد فعشقت الهزل، وعشقت الهزل فكرهت الجد والرجولة والعطاء. شاب فرط في واجبه، فهل يتصور منه أن ينظر إلى واقع الأمة؟ هل يتصور منه أن يعطي للأمة في وقت تحتاج الأمة فيه العطاء من شباب يعرف دينه ويعرف الغاية العظيمة التي من أجلها خلق، ويقف على حجم المؤامرة الرهيبة الخطيرة التي تحاكم الأمة منذ مئات السنين، لا أقول للقضاء على المسلمين فحسب، بل للقضاء على المسلمين واستئصال كأفة الإسلام. انتبهوا يا شباب لهذا المخطط الآتي القدم. إن الأمة منذ أن بشر فجر الإسلام واستفاض نوره لا زالت منذ هذا اليوم إلى يومنا هذا مستهدفة من قبل أعدائها الذين لا يتفقون البتة على شيء قصر اتفاقهم على استئصال كأفة المسلمين والكيد للإسلام العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأرى هذه الخطة قد انطلت على كثير من الخاصة فضلا عن العامة، فكان من المنتظر أن يكون شبابنا المسلم على درجة من الفهم والوعي الدقيق والفهم العميق لهذه المؤامرة الكبرى التي تحاك لأمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأمة يا شباب، يا من تقضون كل الأوقات أمام مباريات كأس العالم، الأمة تطرق الآن بالنعاد، الأمة شراحها تنزف في كل مكان، إن كسوف تصرخ الآن بعد البصنة ولا يجيبها أحد. تنتهك اليوم أعراض نسائنا في كسوف ويصرب آلاف، يصرب مئات السكان الأصليين ويشرب الآلاف من هذه الأرض ومن هذه الديار. دماؤنا يا شباب تنزف في كل مكان، تنزف في كسوف بعد البصنة، تنزف في كشمير، تنزف في الفلبين، تنزف في الجزائر، تنزف في الصومال، تنزف في طاجكستان، تنزف دماؤنا في تركستان، تنزف دماؤنا في كل مكان. يا شباب انتهكت مقدساتنا وانتهك عرضنا، أمة أهين قرآنها ونبيها صلى الله عليه وسلم. فبالأمس القريب صور اليهود البشير النذير على هيئة خنزير يطأ بقدميه قرآن الملك القدير، يهان نبي الأمة على مرأة ومسمع من زعماء الأمة بلا استثناء. وفي الشهر الماضي في شهر إبريل خرجت علينا مجلة لوب الألمانية التي تصدر بصورة شهرية، خرجت علينا بمجلة خليعة بصورة خليعة لمجموعة من الفتيات الدائرات العاجرات يعرضن أجسادهن على آيات القرآن الكريم، وأمام خلفية من آيات ربنا الرحيم جل وعلا، والأمة عاجزة مهينة. يا من شغلتم بالكرة، الأمة مهينة عاجزة. حتى نتنياهو يتلاعب بالأمة الآن فيما يسمونه بقضية السلام، زعموا حال أمتنا حال عجيبة، وهي لعمر الله بائسة كئيبة يجزاؤها الطوفان، طوفان المؤامرة الرهيبة، ويخطط المتآمرون كي يغرقوها في المصيبة، وسيحفرون لها قبورا ضمن خطتهم رهيبة. قالوا السلام السلام السلام، صدعوا رؤوسنا بقضية السلام. قالوا السلام، قلت مرحبا بالسلام اهلا وسهلا به. قال السلام، قلت يعود الاهل للارض السليبة وسيلبس الاقصى غدا اثوابا قشيبة، واذا السلام هو التنازل عن القدس الحبيبة، واذا السلام هو التنازل عن القدس الحبيبة، واذا السلام هو التنازل عن القدس الحبيبة. بئس سلامهم اذا، بئس سلامهم إذن. وبئست هذه الخطط المريبة يا أمة، يا أمة، يا أمة ذلها قد صار قائدها وضعفها لم يعد في الدرب إلا هو. يا أمة ذلها قد طار قائدها وضعفها لم يعد في الدرب إلا هو. يا أمة في خريف العمر نائمة تلوك ما ظلها في القطر مثواه. هامت على نفسها فاستعبدت وولت وسلمت كنزها للنص يرعاه. آسادها روضت في الأسر طائعة فأسدها دون أسد الأرض أشياه. آسادها روضت في الأسر طائعة فأسدها دون أسد الأرض أشياه. إن عم خطب بها بل كل ألسنة للشد يا صاحبي والكل أفواه. آه يا مسلمون آه يا مسلمون مسنا قرونا يا مسلمون مسنا قرونا والمحاق الأعمى يليه محاق. أي شيء في عالم الغاب نحن آدميون أم نعاج مساق؟ نحن لحم للوحش والطير منا الجثث الحمر والدم الدفاق. وعلى المحصنات تبكي البواكي يا لعرض الإسلام كيف يراق. قد هوينا لما هوت وأعدوا قد هوينا لما هوت وأعدوا وأعدوا من الردات الرياح. واقتلعنا الإيمان فاسودت الدنيا علينا واسودت الأعماق. وإذا الجسر مات في باطن الأرض تموت الأغصان والأوراق. آه والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لواقع الأمة المر الأليل لمحزونون لمحزونون. ماذا نصنع؟ إن الدعاة الآن ورب الكعبة حطقوني أنني الآن أشعر بخشبي وأنا أعد كل جروعة. انتهى وقت التنظير انتهى وقت التنظير. إذا الكلام يخرج باردا كبرود الثلج لأننا نعيش مرحلة لا تحتاج إلى كلام بل تحتاج إلى رسال. تحتاج إلى رسال يبذلون الدماء للقرآن وللنبي عليه الصلاة والسلام. لكن الله قد ابتلى الأمة بعصبة خبيثة حالت بين الأمة وبين العزة والكرامة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ارفع نفسك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشكو إليك خيانة الخائنين وإجرام المنافقين وضعف الموحدين. وارحم اللهم ضعفنا واغفر اللهم عذرنا يا رب العالمين. يا شباب والله الذي لا إله غيره لن تستطيع الأمة أن تشق لنفسها طريق العزة والكرامة والسيادة من جديد وسط صخور الشرك وحجارة الكفر وبين حجارة صلدة عنيدة للنظام العالمي الجديد. لن تستطيع الأمة أن تشق لنفسها هذا الطريق إلا على أيدي شباب طاهر متوضئ شباب عقيدة إلا على أيدي شباب تربى على العقيدة بشمولها وصفائها وكمالها. فإننا نعتقد أن العقيدة منهج حياة وأن الخطوة الأولى على طريق الكرامة هي العقيدة. وأن اللبنة الأولى في بنيان الإسلام ودولته هي العقيدة، فالإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة. ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم، فنحن نريد الآن شبابا تربى على هذه العقيدة بشمولها وصفائها على معنى لا إله إلا الله كما ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، إيمان وجهاد في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة لا يجدون له إلا شملة يربطها في المعركة، فلما قتل انغطوا بهذه الشملة أو بهذا الزي أو بهذا الغطاء أو الملبس الذي يلبسه، انغطوا بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا بها رجليه بدت رأسه. والحديث في الصحيحين مصحف. هذه الكوكبة التي استطاعت أن تفاصل مجتمعها وأن تحول العقيدة إلى واقع عملي في دنيا الناس، ضحت بكل شيء، ضحت بالأرض، ضحت بالوطن، ضحت بالأولاد، ضحت بالأموال، ضحت بالدماء. وها هي كوكبة أخرى، وها هي كوكبة أخرى تنضم إلى هذه الكوكبة الكريمة في مكة، إنها كوكبة من شباب الخزرج. تأتي هذه الكوكبة الشبابية إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتبايعه بيعة العقبة الأولى، تلك البيعة التي حطمت صدرانا سوداء طالما حجبت أنوارا للآخرة عن الدنيا، تلك البيعة التي ردت الإنسان إلى عقله وكيانه، التي تصرخ في هذا الإنسان المتبلد المشاعر والأحاسيس، الذي حمل ابنته على ظهره وانطلق بها بعد لحظات من ولادتها، لماذا؟ ليدفنها في الرمال وهي لا زالت على قيد الحياة. فانطلقت هذه البيعة المشرقة لتصرخ في أعماقه، ويحك، أين رحمتك؟ أين حلالك؟ تمهل أيها الإنسان، هذه ثمرة فؤادك، هذه ابنتك. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، إنها البيعة التي ردت للإنسان العربي في أرض الجزيرة عقله وقلبه ومشاعره وأحاسيسه، إنها البيعة التي أخرجت الإنسان من ظلمات الشرك إلى أنوار التوحيد والإيمان. وسرعان ما انطلقت هذه الكوكبة الكريمة مع معلمه الشاب مصعب بن عمير ليزرعوا شجرة التوحيد وسط صخور الكفر في يثرب، وسرعان ما ترعرعت الشجرة، بل وسرعان ما أثمرت، فلم يمض إلا عام وقد عادت هذه الكوكبة وكانوا 70 رجلا في هذه المرة ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية. اسمع وتدبر أيها الشاب الحبيب، على أي شيء بايعت هذه الكوكبة المباركة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بايع النبي على السمع والطاعة في النشاط والكسل، والله لا كرامة لنا إلا إن بايعنا النبي من جديد بهذه الشروط والأصول. هيا بايع من الآن وتجرد في بيعتك. الله عز وجل قد اشترى منا الأنفس بثمن عظيم ألا وهو الجنة، وبايع النبي أصحابه على هذه الأصول. ومطلوب منك الآن أن تبايع، أن تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الشروط والأصول. بايع الأنصار النبي المختار على السمع والطاعة في النشاط والكسل. حققت منهج السمع والطاعة على أكمل وجه يوم أن نزل قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الآيات شق ذلك على أصحاب النبي وذهبوا إليه وجثوا على الركب بين يديه وقالوا: يا رسول الله كلفنا من الأمر ما نطيق كالصلاة والصيام والجهاد والصدقة، ولكن هذه الآية قد نزلت عليه ونحن لا نطيقها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدون أن تقولوا ما قال أهل الكتابين من اليهود والنصارى: سمعنا وأطعنا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. فقال الصحابة على لسان وقلب رجل واحد: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزل قول الله جل وعلا لينسخ الآية الأولى في سورة البقرة، نزل قوله سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير إلى آخر الآيات. قال الله جل وعلا بعدها قد فعلت قد فعلت وفي لفظ نعم نعم والحديث في صحيح مسلم. بركة السمع والطاعة رحمت أمة النبي صلى الله عليه وسلم وما هلكت الأمة في هذا الزمان إلا يوم أن انحرفت عن منهج السمع والطاعة ووجهت هذا المنهج لمهازيل خلق الله من البشر. نحت الأمة منهج الله ومنهج رسول الله واستبدلت بالعبير بعرا وبالثريا ترى وبالرحيق المختوم حريقا محرقا مدمرا. وظنت الأمة يوم أن نحت كتاب الله وسنة رسوله وانقادت وأذعنت لقوانين الشرق الملحد والغرب الكافر ظنت أنها قد ركبت قوارب النجاة فغرقت الأمة وأغرقت أبناءها وهلكت الأمة وأهلكت أبناءها. أسأل الله أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا إنه ولي ذلك ومولاه. بايع النبي على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن يقولوا في الله لا يخافوا لومة لائم وعلى أن يمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم عليه يترك مما يمنعون منه أنفسهم وأزواجهم وأبناءهم ولهم الجنة. والحديث بطوله رواه أحمد والبيهقي بسند صحيح. بل وقطعت كل الحبال وكل الصلات وكل العلاقات من أجل دين الله جل وعلا ومن أجل نصرة النبي محمد صلى الله عليه وصحبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا شاب آخر أنس بن النضر. تعلموا يا شباب من هذه النماذج والقدوات الطيبة والمثل العليا. حديثه في الصحيحين. يمر يوم أحد على مجموعة من الصحابة قد وضعت السلاح واستسلمت للقتل والموت بعدما انتشر خبر قتل النبي في أحد كانتشار النار في الهشيم. فمر عليهم أنس وقال ما تصنعون؟ قالوا قل يا رسول الله. فقال لهم فما تصنعون في الحياة بعد رسول الله؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. وانطلق أنس بن النضر كالأسد لا أقول يبحث عن النصر بل عن الشهادة. اللهم ارزقنا الشهادة. ولقيه سعد بن معاذ فقال له أنس يا سعد والله إني لا أجد ريح الجنة دون رائحة. هبي رياح الجنة هبي رياح الجنة على شباب أمتنا الآن ليتذوق الشباب حلاوة الشهادة وطعم الجهاد في سبيل الله ولذة البذل للفوز بالجنة. تقول أنس يا سعد والله إني لا أجد ريح الجنة دون رائحة. وسقط شهيدا في الميدان صدق الله فصدقه الله. والله ما عرفه أحد ما عرفته إلا أخته ببنانه وبه 89 ما بين ضربة بسيف وطعنة برمي ورمية بسيف. وهذا سعد بن الربيع شاب أنصاري آخر. يقول النبي لزيد بن ثابت يا زيد ابحث عن سعد بن الربيع فإن وجدته أقرئه مني السلام وقل له يقول لك رسول الله كيف تجدك. فانطلق زيد بن ثابت يبحث عن سعد بن الربيع الأنصاري بين القتلى فوجد زيد سعد بن الربيع في آخر رمق من الحياة. فقال له زيد يا سعد رسول الله يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك. فيقول سعد على رسول الله وعليك السلام يا زيد قل لرسول الله والله إني لا أجد ريح الجنة. ثم انشفك سعد بن الربيع إلى زيد بن ثابت وقال له قولة عجيبة تبين حبه النبي وولاءه لدين الله حتى وهو في آخر رمق من الحياة يلتفت سعد إلى زيد ويقول: يا زيد بلغ قومي من الأنصار وقل لهم لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. وحديث سعد بن الربيع رواه الحاكم والبيهقي في الدلائل، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. وهذا شاب آخر، هذا شاب آخر، بل شباب، شباب، إنهم أبناء عمرو بن الجموح، سفيان، أبناء عمرو بن الجموح الأربعة، يقولون لوالدهم يوم أحد، وهو الرجل الأعرج الذي عذره الله، يقولون لأبيهم: يا أبانا إن الله قد عذرك ونحن نبكيك. الحمد لله أن رب الرجل شبابا تشتاق قلوبهم للجهاد، ولكن مع ذلك يبكي الوالد. ذلكم الرجل الذي عذره الله من فوق سبع سماوات ويقول لأبنائه لا، ويذهب للنبي ليشتكي أبناءه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله أبنائي يمنعوني من الخروج للجهاد معك. فالتفت النبي إليه وإلى عذره ويقول: يا عمرو أما أنت فقد عذرك الله، لم يكلفك الله جل وعلا بالجهاد مع هذا العذر، ليس على الأعرج حرج. فيبكي عمرو ويقول: يا رسول الله إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. فالتفت النبي إلى أبنائه الأطهار الأبرار ويقول لهم: دعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة، دعوه. ويخرج الأبناء مع الوالد الكريم للجهاد في سبيل الله جل وعلا، وهنالك يقع عمرو بن الجموح شهيدا في الميدان، في ميدان البطولة والشرف، في ميدان تصمت فيه الألسنة الطويلة وتخطب فيه السيوف والرماح على منابر الرقاب والأعناق. يسقط عمرو شهيدا هنالك، ويمر عليه النبي بعد المعركة يراه قد استشهد، فيقول له المصطفى: والله لكأني أراك تطأ في الجنة برجلك هذه وهي صحيحة. وحديث عمرو رواه أحمد في مسنده والبيهقي في الدلائل بسند حسنه الحافظ بن حجر في الفتح. شباب، بلوة الصحيحين من الحديث عبد الرحمن بن عوف قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر فالتفت فإذا عن يميني وشمالي فتيان حديث السن، فلم آمن بمكانهما، خشي على نفسه أن يكون بين هذين الشابين الصغيرين والصبيين الصغيرين. يقول: فغمزني أحدهما سرا من صاحبه وقال لي: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ هل تعرف أبا جهل؟ قال: وماذا تصنع بأبي جهل يا ابن أخي؟ اسمعوا ماذا قال هذا الصبي، ماذا قال هذا البطل. قال: لقد سمعت أنه يسب رسول الله، ولقد عاهدت الله عز وجل إن لقيت أبا جهل ألا أفارقه حتى أقتله أو أموت دونه، وفي لفظ ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يقول عبد الرحمن بن عوف: فتعجبت وإذا بالشاب الآخر عن يساري يغمزني سرا من صاحبه ويقول لي مثل ما قال الأول: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال: ماذا تصنع بأبي جهل يا ابن أخي؟ قال: لقد سمعت أنه يسب رسول الله، ولقد عاهدت الله إن رأيت أبا جهل ألا أفارقه حتى أقتله أو أموت دونه، أو ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يقول: فتعجبت لذلك، وما سرني والله أن أكون بين رجلين مكانهما. فالتفت فرأيت أبا جهل يزول في الناس يأتي ويروح، فقلت: انظره هل ترى هذا؟ قال: نعم. قال: هذا صاحبكم الذي الذي تسألان عنه. يقول: فشد عليه كالصقرين فقتلاه، فابتدراه بسيفيهما فقتلاه. في رواية أخرى: فشد عليه كالصقرين فقتلاه. هذين البطلين إلى النبي وهو يحمل له أعظم بشارة بقتل فرعون هذه الأمة، بقتل أبي جهل. يقول الأول: أنا قتلت أبا جهل يا رسول الله، والآخر قل: لا، بل أنا الذي قتلت أبا جهل يا رسول الله. فالتفت إليهما رسول الله صاحب الخلق الرفيع وقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فأخذ النبي السيفين ونظر إليهما فوجد دماء أبي جهل النجسة على السيفين معه. فالتفت النبي إليهما وقال: كلاكما قتله. البطل الأول هو معاذ بن عمرو بن الجموح ابن ذلكم الرجل الأعرج، معاذ بن عمرو بن الجموح. والبطل الثاني هو معاذ بن عفراء. يا شباب، نريد شبابا يحاكي هذه القمم، نريد شبابا يحاكي هذه القدوات، نريد شبابا يحاكي هذه المدن، لا نريد شبابا يحاكي لاعبي مباريات كأس العالم، لا نريد شبابا لا هم له إلا المسلسلات، لا نريد شبابا لا هم له إلا الأفلام، لا نريد شبابا لا هم له إلا الشهوات، وإنما نريد شبابا طائع. أسأل الله جل وعلا أن ينصر في الأمة من أمثاله وأن يحفظه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا أريد أن أطيل أكثر من ذلك حتى لا أشق على أحبابي وإخواني في هذه الجموع التي أسأل الله أن يسعد بها الإسلام وأهله وأن يفيض بها النفاق وأهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، لا أريد أن ينصرف أحد من أحبابي في هذا الجمع المهيب الكريم وهو يحمل في قلبه ذرة قنوط أو يأس، لأننا ندين لله جل وعلا بأن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يليها ضوء الفجر، وفجر الإسلام قادم رغم كيد الكائدين، رغم هذه العقبات والعراقيل والحواجز التي يضعها أعداء الإسلام على طريق عودة الأمة إلى الإسلام. فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائع عن سرة رغم المكائد تخرج. يا شباب الجيل عودوا، يا شباب الجيل عودوا إلى هذا الدين العظيم وانصروه لينصركم الله جل وعلا. ربيع قادم، هذا هو عنصرنا الثالث والأخير. نعم، كيف أغض الطرف عن هذه الجموع، عن هذه الآلات المؤلفة بين يدي الآن، وإن نظرة سريعة لهذا الجمع سنرى أن جل الجمع من الشباب. أسأل الله أن يحفظه وأن يحفظ شيوخنا وآباءنا. هذه الكوكبة بين يديه من شباب في ريعان الصبا، بل وفتيات رأيتهن بعيني يجلسن الآن في الشمس لا يجدن مكانا في المسجد ليجلسن فيه، شباب في ريعان الصبا وفتيات في عمر الورود. تلك الكوكبة الكريمة التي جاءت في هذا العصر وفي هذا الوقت العظيم لتضيء شمعة وسط الظلام. تلك الصحوة المباركة التي لا ينبغي أن نحكم عليها بالفشل، لأنها لم تحكم شرع الله في الأمة، ولأنها لم ترجع بالأمة إلى الخلافة المنكودة، لأن هذا من الظلم البين، إذ أنما هدم في سنوات لا يمكن على الإطلاق أن يبنى في أيام أو شهور. إن بناء الأمم يختلف تماما عن بناء الأفراد، وإن عضو الأمم لا يحاكي أعمار الأفراد. إن لله سنن ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير، والله لا يعجل بعجلة أحد، بل لا بد لسنن الله أن تمضي، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه الكوكبة الكريمة من الشباب، من الشباب الطاهر الطائع الذي يتمنى الآن بكل صدق أن ينصر بكل ما يملك دين الله، ولكنه مكبل ومضيق. هذا الشباب أعلم ورب الكعبة علم اليقين أن من هذا الشباب بين يدي الآن وسط هذا الجمع الكبير المهيب الكريم يتمنى بكل قلبه أن لو نادى الآن مناد الجهاد يا خيل الله اركبي، حي على الجهاد، حي على الجهاد. يتمنى ورب الكعبة أن لو خرج ليشد بكيانه بلحمه بدمه قوة هذه مدافع أعداء الله ليعلم كلاب الأرض من اليهود أن محمدا ما مات وما خلف بنات، بل خلف أطهارا وأبرارا وأخيارا، يحترق قلوبهم شوقا للشهادة في سبيل الله جل وعلا. والله إني لأعلم علم اليقين أن من شبابنا بل من شيوخنا من يتمنى الآن الشهادة في سبيل الله تحت رايه لا إله إلا الله لتكون كلمة الله هي العليا. اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم ارفع علم الجهاد. اللهم يا من بيدك القلوب حول القلوب إلى حب الجهاد برحمتك يا أرحم الراحمين. والله لا شرف للأمة إلا بهذا، ندين لله بهذا، إيمان بالله الصحيح وجهاد في سبيل الله بنص القرآن. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. إنه ربيع لا ينبغي أن نغض الطرف عنه، بل ولا ينبغي أن ندمر شبابنا بتيئيسه وتقنيطه دائما، بل إنه ينبغي أن نفتح لشبابنا أبواب الأمل، لا ليتواكل بل ليعمل مع عدم اليأس ومع عدم القنوط. فإنني أرى هزيمة نفسية تجتاح قلوب كثير من أبنائنا وشبابنا، ولا ينبغي أن نزيد المهزوم هزيمة أو أن نزيد النفيق خذلانا وتكاسلا، بل ينبغي أن نبين لشبابنا قدراته وطاقاته الهائلة الجبارة. في الوقت ذاته نبين لشبابنا أن أعداءنا ورب الكعبة كما قال ربنا من الجبن والعجز والذل والمهانة بمكان، ولكنهم ما تأسدوا إلا يوم أن دخلت الأمة أصفاف الدجاج. فيا أيها الأحباب، إن دين الله قادر، وإن هذه الضربات بهذا العنف وبهذه القوة لمن أعظم الأدلة العملية على أنهم يخشون تماما الإسلام، ولأنهم أصبحوا يعلمون يقينا أن المارد بدأ يتململ. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال سبحانه: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويحلو لي أن أذكر دائما بهذه الأبيات: خبز تنفس بالضياء وأشرق والصحوة الكبرى تهز البيرقاء، وشبيبة الإسلام هذا فيلق في ساحة الأمجاد يتبع فيلقا، وقوافل الإيمان تتخذ المدى ضربا وتصنع للمحيط الزورقا. وما أمر هذه الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحققا. هي نخلة طاب الثرى فلنا لها جذع قوي في التراب وأعذقا. هي في رياض قلوبنا زيتونة في جذعها غصن الكرامة أورقا. بشر تدفق من سيحبس نوره، أرني يدا سدت علينا المشرقا. يا نهر صحوتنا رأيتك صافية، وعلى الصفاف رأيت أزهار التقى. قالوا تطرف جيلنا لما سما قطرا وأعطى للطهارة موثقا، ورموه بالأرهاب حين أبى الخنا ومضى على ضرب الكرامة وارتقى. أو كان إرهابا جهاد نبينا، أم كان حقا بالكتاب مصدقا؟ أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف في الهوى وتزلقا؟ إن التطرف أن نذم محمدا والمقتدين به وأن نمدح عدلقا. إن التطرف أن نرى من قومنا من صانع الكفر اللئيم وأطرقا. إن التطرف أن نرى من قومنا من صانع الكفر اللئيم وأطرقا. يا جيل صحوتنا إني أعيدك أن أرى بالصف من بعد الإخاء تمزقا. لك في كتاب الله فجر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرقا. لك في رسولك أسوة فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تخلقا. يا جيل صحوتنا ستبقى شامخا ولسوف تبقى باتباعك أسمقا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم اذن في تحرير الأقصى يا رب العالمين، اللهم اذن في تحرير الأقصى يا رب العالمين، اللهم ثبت المجاهدين في كل مكان، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم يا كريم يا رحمن، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم يا رحمن، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم احفظ شبابنا وأصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم اهد أولادنا، اللهم اجعل أولادنا قرة عين لنا في الدنيا والآخرة، اللهم اصفر نساءنا وبناتنا، اللهم اصفر بناتنا وأخواتنا، اللهم اجعل أولادنا قرة عين لنا يا رب العالمين، اللهم اجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين، اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل مصر سقاء رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم شيخنا الشعراوي برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم تجاوز عن أقواله وأفعاله التي لا ترضيك وأنت أعلم بها منا، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم قه فتنة القبر وعذاب النار، اللهم ثبت علماء الأمة واحفظهم يا رب العالمين، اللهم عوض الأمة خيرا، اللهم بارك في علماء الأمة وثبتهم واحفظهم يا رب العالمين، اللهم احفظ شبابنا وأصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم اهد أولادنا، اللهم اجعل أولادنا قرة عين لنا في الدنيا والآخرة، اللهم اصفر نساءنا وبناتنا، اللهم اصفر بناتنا وأخواتنا، اللهم اجعل أولادنا قرة عين لنا يا رب العالمين، اللهم اجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين، اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل مصر سقاء رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم شيخنا الشعراوي برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين، اللهم